العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحينا قدن بيقى عدد السيالات وقصة في الصناعة عرفها إن لو إيقى يوحي الشعب عن التحديد والصناعين وكان مسائل بضان وكرا كل اسمه ينوات شران بعض الأمثلة متصالية شقار كود نواشين وحكم إذا أشياء قصة في الصناعة عيوبها iyo waxyaalaha marka gishka bay'a iyo ceebaha waxyaalaha la iibinayo waxay dadku marka u yaqaaniin ama ay ku tiriyaan in ceeb tahay oo ceeb noqonaysa wixii marka waxa weeye gish ama tadliis loo yaqaanana hadii marka iibki lagu sameeyodna ceeb waxay noqonaysa marka gish iyo tadliis bay noqonaysa waana manhi bay noqonaysa ay soo gudagalaysa man rashana falaysa minna ruuxa marka aaminka amaanada loo dhiibto waxa la yaqaanaa in marka la yidhi haddii marka waxa weeye aan wax tacadi la yidhaahdo samaynin ma qaandhaba iyo amaanadii hadday ku lunto ama ku baabaato waxa tacadi la xisaabinaya waxaan la xisaabinaya waxa loo eegayaa curfiga ayaa loo eegayaa curfiga يددك وحي تعدي حسابيان تصل لئي عيدة وحا لئي لهذا وحا لئي كرت أشياء قار إلا سوق بتوحى سوى عيما أحكامنا وقطع اللقان وعيد إله إلا عاية من رسولك صلى الله عليه أشياء النوع سكراء وكفر وقال لنا قال لنا مركا وحا لئي يعني مركا عيدي عرفي قال له إيه وعرفي قدتك اللي يقال إنه إنه عيتها هي عيبة على حسابنا يعني أحكامتنا وأكد الناس وهي عرفي قال إيه عادة قدتك أن لا أقول إنه عيتها هنا عيلة من حسابنا على كل حال المسائل يفرع بضن بغن سويس القاعدة العاشرة قاعدة التبنات البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها البينة عضيت على المدعي وحيصار انتهي والله قرر روح المدعي وحشينا واليمين دارتنا على من أنكر كي ضفري أي صار انتهي يعني مدعي عليه في جميع الدعاوى يعني شيء شيء لما انت وضع عندك دعاوى يا دعاوي لما تقول لي يوم حقوق يعني مركب بده لما انت وضع وغيرها اشياء ذكر قاعدة ولفظ حديث والنبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم مدعيكم إن يتهي وحاو يدعون يا الشيطان أيو إنو عطيسته حديثكنا وحا سوري بيهق وسوري لكن أصل كحديثكم حكو سبيني هاي صحيحين كبخاري ومسلم يعني صحيح البخاري صحيح مسلم بيكسوا يا حديث كأصل فيس لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم يعني هذا الشيء شكل يوح يسكسوا نانا يوح ادور يوح يسكش يقال له هاي الخطوط آنو لهاي آمح وراء أمدي قد لكن الشيء الشكل يوقف مصر هذا الشيء الشدي وحيل الشيء طي هذا الله عبد السن الشيء الشدا سيحكمكم الدعاء وكمكم الصونا معناها النوع سواك الشاعر فقط قبل كذا جاي والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء الشيء الشوينك هذا إذا ما في سلا يعني cadaymo aydan u keenin kuwa sheeganaya waxay iska noqonayaan sheegtayaal adciya adciyada waxaa la yihiin nasab aanu lahayn ruuxa iska sheegta inay hebel baana iska yidhaahda nasabkaana ma laha kaasa waxaa la yidhaahdaa yacni kuwaasa waxaa la yidhahdaa adciya marka almuhim ruuxa mudducigiihii wuxuu leeyahay cadayn buu leeyahy waxa wax ugu cadaanayaana waxay noqonaysaa ugu horeeya markhaati yar oo inuu markaa markhaatiyaal u keeno markhaatiyaduna ashyaada waa ku kala duwan tahay nisaabka markhaatiyadu ashyaada isku tirama ashyaada qaarba yacni nisaab gaara markhaatiyadiisu leeyi marka waxay ku saabsan dhiigad waa in loo helaa yacni marka laba markhaati oo rag ah oo shahaadadooduna marayso yacni lagu kalsoon yahay laba cadliya waayo wixii dhiigadda iyo xuduuduna waa la mide xagga inaan dumar ka markhaati gelayno rag un waa inay ka markhaati gala zinada markhaatigeedu iyadu waxa weeye waa afar nin oo cuduul ah lagu kalsoon yahay waa inay ka markhaati kacaan ficilkii zinada inay laftiisii arkayeen wax dumar la yidhaahdana ma gelaya marka wixii dhiiga ku saabsan laba markhaati oo rag ah waa in la helaa wixii xoolo ku saabsanna laba markhaati oo rag ah waa in la helaa ama yacni nin markhaati iyo laba dumara waa in la helaa waa wixii amwaal ku saabsan xoolo fain lam yakuna rajulayni farajul wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla ixdaahuma fatudakkira ixdaahuma alukhra aayadda qur-aanka waa talaynagu sheegay dhiigadda xaggooda culammada qaarkood waxay ka soo reebaan dilka khata'a oo kale ah ama ilmaha sabiga wax dila ama kawaalana wax dila ama waxa weeye markaa dilka ma ah waayo waxay yidhahdeen ashyaada noocaasa almaqsuudu minhu almaal qisaasi kama timaado waxa marka horeba laga rabay looga gol leeyahay waxay tahay waa in mag la helo magtina waa xoolo xoolihii maadaama yacni markaa nin iyo laba dumari ay ka markhaati geli jireen yacni dilka aan qisaasi ka iman karin ee waxa laga rabaa un ay tahay xoolo ninkii iyo labadii markhaati ninkii iyo labadii dumar ahaa waa ka markhaati geli karaa bacdu ahli cilm yacni sidaas iyada ah ayay mareen waana qowl qawi ah min xaysu nadar xoolaha wax kaloo markhaati ka noqon kara cadayn lug markhaatiya iyo lug dhaar ah inuu lug kaabto sameeyo oo dhaar ku kabo masalan ninkii waxa weeye waxa la yihi xoolihii cadayso nin markhaati u helay xaalka caynkaas ah markhaatigii labaad waa waayo nisaabki ma buuxo lukaabto weeyo waxa uu ku kabayaa dhaar buu ku kabaya marka taana saalmo marka mudduci iyo mudda calayhi marka hore maxaa lagu kala garanaya mudduciga waxay ahlu cilmiga qaarkood ku tacriifiyeen waa ka hadduu aamuso aan la dabagelin, hadduu isagoo iska aamuso waxba sheegan waayo, ninka aan cidi qabsanin kaasaa mudduciga. ka waxa weeye isagoo hadduu aamuso waxba sheegan waayo banaankiisa iska maro la qabsanayo la odhanayo naga garbax, kaas waxaa la yidhahdaa mudacali. mudacali ba si kale haddaynu eegno waxa ay labada ruux isku haystaan ee mid waliba uu leeyahay anigaa leh, ka gacanta ku haya gacan ku haynta leh, waxaa la yidhahdaa mudacali. waayo isagu waxba iga maqan male, waxay igu haystaa mid kale waxba iga maqan oo ninkan baa waxa aan leeyahay iga haysta, kaasina waa mudduciga laftiisa. haddaba waxaa jira maray noqdaan mutadaaciyaan. mutadaaciyaan waa maxay? mid waliba waa mudduci, mid walibana waa mudacali. markaasna waxaa la yidhaahdaa mutadaaciyaan baa la yidhahdaa. waxay isku haystaan labada midnaba gacanta kuma hayo, labada midnaba gacanta kuma hayo. mid wali wuxuu leeyahay baadi buu iga maqliyay, ruux kale oo saddexaad baa gacanta ku haya. ruuxa kale saddexaadna wuxuu noqon karaa inuu markaysa markaa yacni isaguna sheeganayo inaanu sheeganayo. kaba soo qaadba ruuxa kale saddexaad isagu wuxuu leeyahay anigu maya, baadi buu ugu soo qalay. labadii ruux baa ku kulmay anigaa leh iyo anigaa leh, mid waliba waa mudduci, mid walibana waa mudacali. waa sheegtay waana loo sheegtay xalka caynkaasa. mid walba waxaa la odhanayaa bayina la kaalay, albayinatu cala almudaci. maadaama mid waliba mudduci yahay waxaa la odhanaya adna markhaatiyaashaada keenso, adna markhaatiyaashaada keenso, waa la isku lisi. taas ayaa la sameynaya. haddii mid waliba nisaabkii shahaadada dhammaystiran keeno inuu isagu leeyahay, halka caynkaasa waa loo kala baraa nusow nus. markaa taana saabna marka albayinatu cala almudaci walyamiinu cala man ankar. had iyo jeer waxaa la yaqaanaa sharciga gudihiisa baarta waxaa la mariyaa aljaanib alaqwa, geesta xoogga badan. bayinadana waxaa laga doonaa aljaanib aladcaf, labada geesood geesta markaas aadfada. marka waxa la isku haystaa, labada ruux isku haystaa ka gacan ku hayntiisa leh waxaas oo gacanta ku haya xaggiisa xoog badan. ay aldaahir waynu waxaan leeyahy inaanu lahayn oo iska sheeganayo waxa weeye wa khilaafu daahir. marka aktharka yacni waxa weeye waa inuu aktar alaxwaal waa inuu sidley waayo qarinay noqonaysaa gacan ku haynta. marka maadaama ruuxan mudduciga ah isagoo qarinadaas oo kale aanu haysanin isaga waxa lay bayinada keen bayinada keen dal marka qaadida ku saabsan bayinada cal mudda'i wal yamin ala man ankara waxa qasamada waxa la yiraahdo iyada bayinada waxa lagu hormariyaa yaani waxaan u jeedaa dhaarta waxa lagu hormariyaa geesta mudduci dhaarta waxa lagu hormariyaa geesta mudduci marka taas waxa iska noqonaysa sidii mas'ala istisna markhaatiyadu waa la oranayaa iyaga keensada laakiin xaggii dhaarta marka hore waxaa la horsiinayaa kuwa marka mudacalay kuwa mudiciga baa la horsiinay waayo qara'in baa meesha dhacay waqasaamadu meeshii waxa markaa yaalla waxyaalo amaarada ah sida cidaan markhaati gelin oo kale inay sheegtay in marka ciddaasi dishay dumaroo kalaa sheegay dumarkiina kama markhaati galaan yana ka markhaati gelin amaarad bay noqonaysaa xoogaa laws bay faa'iideysa sibyaan baa ka markhaati furay markhaatiyadii ma galaan ha yeeshee waxay noqonaysaa amaarada kaba ayay noqonaysaa marka sheekhu wuxuu yidhi رحمة الله عليه البينة على المدعي بينة إيا عبيته على المدعي مدعي قائل إيسارنتين وكيسر واليمين دارت على من أنكر كيد فري أي إيسارنتين وكيسر في جميع الدعاوى شيء شو إنك لما أنت دي والحقوق حقوق ذا يو غيرها أشياء ذكر يعني ساسي القاعدة الحادية عشرة قاعدة كوبية طبنات الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل أصلك بقاء ما كي إنه هرسي هيوية كان أهذا يحصلي على ما كان السيد مركب حصلي أها إنه مركب هرسي بقاء ما كان كل هلاي أما حصلي إنه كباقي هاي على ما كان سواه واليقين يقينتنا لا يزول كمجبور بالشك شك كمجبور واليقين لا يزول بالشك يقينته شك كمجبورته وشيء له بي sida lagu hubaa loo istisxaabayaa oo loo weheshanayaa ilaa yaqiin la mid ah oo bedasho la helo qaacidadani waa qaacida muhiima waana qaacida weli waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaahdo alistisxaab alistisxaab istisxaabku waa shay wuxuu ahaan jiray lagu hubay in la weheshado oo la yidhaahdo siduu ahaan jiru yahay ilaa wax khilaafsan oo ka bedelo lahayd masalan ruuxu wuxuu ogaa inuu weyse qabo wuxuu ka shakiyay talo weysadii makaa jabtay mise kaama jabtay waxaa la odhanayaa mar haddaad weyse qab hubtay yacni hubaasha shakiga ka daba yimi waxba bedeli maayo sidaad markii hore ku hubtay iminkana xisaabisid weyse qabkii baad ku jirtay وكذلك عكس ابن ولمي وحروف الأباء إن الوي سقبي لأنه هو كشكي وارتروا مكي موي سيسة تنسمة بيس يا حلورنا يا مر هداد هبتل إن الوي سقبي شكي دعا شكي دعا تستوي أرمد وي سيستي وحدة سوقات ملا وحد حساب العساء إن الوي سقبي تصل حساب العساء مثلا بيع يا واحد وغيدين طاهرين لو واحد كشك إن النجاسة كلها عضي أيديها النجاسة بيه الأصل بقاء ما كان على ما كان الطهورية إلى باقي كويهين أيضا الشمس حضرون سبيه وحوى بي طاهر أم طاهر أصل قصدها أي بدو الشمس شكي قراحة سوقات يا الماء شكي هو كسوقات مير صلاة دي أي روح كشكي أنت رك عدد يتكلم عزكو قبت من لبا تكتين مثل صدح أنت تبتي وأنت وأنت ير لبض واهو قال رك عدد صدحات نواه مشكوكة فيها مثل لقشك السيئة مكة وحي نقول إيسا إن هذا لبك السوقات لبرك عدود إن السوقات قاعدة من أدلة إلى بهاي أدلة الله حكم إذا حديثك تلماما فلا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أدور روحي سادة صلاة دي كتشرة كشك يؤن ويسادي كتشب طي يعني الصلاة دي كبحين إلى أو يقين هلا إلى أو عد مقلب أما أو أرهر حلوك شيء إذا شيء يقين بلغت المهم ويسجب في أخبال أه يعني مكة إلى أو هلا يعني كبحين حق الرجعة لها ضروره كلا الجرم وايوم مصدح لا تكتم سلبا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن اذا حديثك صحيح كتمي شك جهته هنكبس على ما استيقن وليبني على ما استيقن وهو يقين صدي وهو بال ما في سأقرنا ايوم هكبس مركا مسائل فرب ذنب سوق ليسا يعني قاعدة ننكو حاسبوا لها لأنه حكشكي ورمية ومفرطة بس مفرطة ما طلاق ضي بس مفرطة قول كيوه مغي طلاق سوى كشكي يقينتي بكل سيارة وحمرك عرانا إياه وإن عصمتي وليبور كأكوب باقي تهي إلى ما يوحد وكرر له رأى كوربا عدة كتشرتي وهي عدة السنيسي أما هلا فراء أما هلا قبل انتهى وحلقا شكية تروا ما عدد بحر نسي ما عدد بحن ترى الحسابنا يا يا يعني إلى عدد ولكن ويشكي أخو صرصا ما عدد بحضي وحب الله قمص وقال يا مرها الدين له بي إلى عدد كتير إلى أنت يقين تعلم إذا لك ذبور أيه ويقين له أغانا أيه إلى عدد بحضي آه مسائل بدن بقى مركب باب كاس جلس مسائل بدن أي جلس وحكش كيي وارتلو مريها هذا نجاسي ما كوسو دور شيء مسك ما سو دور ما حسابنا يا إن مريه طاهر يهي إلا أنت أغانى اليوم يقينك أغانى اليوم إني تاسو هلاشا إني تاسو أي هلاشا إلا يقينك أغانى طوافكي كعبة أمرك كنت طوافي أيو تراضي طوافك كشكي مليح قربة كوريتي مثل شن قربة كوريتي مرح حسابنا يا شنطة طيار بقصة قادمة ترى ضيق أيو كل سيء روح بقى وحلقوا أقام إسلام منه إنه مسلم وحلقوا كشك يا روحني صلوا أرمو من الله بكبح روحني روحني أرمو قالوا بي حسوق ابتواد قالوا بي أصل كيس إسلام لما هو أهل بي واد قالوا بي إيما قالوا بي ما حسابنا يا إسلام لما اللي بحسابنا وإسلام لما روحه هي يقين له من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بشك يعني كإسلام نفسه يقينك سبناته كجمبو راي حكمها روحه يعني شك شكي كجمبو راي المهم مسائل بغنبا ملكا كل اسمه سقاعدة وانا قاعدة وين القاعدة الثانية عشرة قاعدة لرأية صبنات لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوق الاختيارية لقد مرنا نوحعه من التراضي يصغر لأهان لا يصغر لنقض في عقود المعاوضات عقود اللي يلاد معاوضاتك المعاوضات وعقد يدا وحل يسكد بدلنا وصير إيبك وكالوي إيبك وكالوي وصير إجاراتك كروينك وحل كريه أما لكريستو أشياء عنك أسي معاوضة ومحي وحل يسكد بدلنا الله بدي الطرف ندول بوحبال لك قادنا يا وحنو قادنا تسوح اللي إلهدا معاوضة وحبال لا يسكب دور السنة يا أما اللي يسكب بدلني الله بدي الروح وفيك لي السنة يا وحنو قادو ووحا يقول دوري يعني يقول بدلني ونوع اسمه ما كعقود المعاوضات اللي يلادون وسيدة بيع إيجارات كي أشياء النوع اسمه وحيهين قال لها إن شاء الله إيجيا لقد مرمان وحاه اللي سجر عليها قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ما كتجارة دي وحلو الشرطية مركب واحد لك لأي سنة اليوم إلا يستقر عليها وكذلك سيد حديثك ابن ماجه قلتني إنما البيع عن تراض يعني وقت رأى ما هي إيبك وفكسه بسرعة قال لها إن شاء يستقر عليها قال لها إن شاء ليستقر عليها وفكسه بسرعة هذا اللي صار رأي أهين إيه كاس ما يعني مركز ما أصحين قال لي هنشينا وحوي وحقب صار الله جاي بقى عيد قصة بس نوكي أحكام الدنيا واحد اللي يقالنا وحيكون بسنت هاي على الظواهر أحيانها موقضة أي كل سنت قال له هنشينا وعمل قلبي قلبي وقد عين قلبي وقد عينا يا نجمة طالعنا وضبتم عرفيان مركا وحقكم في بحر مياه وحد ظواهر الموقضة مركا وحكوت السنة هي راليها ان شهدي دعان راليها ان شبال حصادنية مضينا وحيوها راليها ان شها ايا راليها ان شلق سوقانا مركا الصيغة اما اراه قبول في ايجابك ومحي ومضينة الرضا لو فيران بيؤتهي راليها ان شي مر هذا الرجل له شيء لو فلان أتهي وحل حسابنا يا مر هذا قبولك إيجابك لليني الصيغة على دعوي إن يسير لي بيعنا وأصحيا هذا هدو إلى هذا ونسكيرك الرجلك ما هاي اعتبار ما يرمز وأيوه قلبك إن نطالع عن الله إن مصاري أحكامتي أدوينا وحيكون بسنطة ظواهر وحي الله فيران كرار لها إن شاء الله أنا واحد السلي إذا لو كنا قرأ إياه إنه بيع السبنا هذا قرار لها إن شاء الله وائل يعني مركا أمر قد أجيب وحلم بذا وحكرا قرار لها إن شاء تلمانة وأن سيغضاء هاي النهدين لها رولاً سيد المعاطات بيع المعاطات وحليبه أي فقهاء كعبران يا بلاد دابري مقالة وحق الصدي يعني دكان قصاء النقلي لبعض دمك أسوه فقه وحق أخر الصدي إن وحوية قبول إيجاب إلا لي ماده إن يتهي شرط الفقهاء الشرطين أيام بعض الفقهاء أيوة مركز صاد ولد مركز وحوي أشياء مركو يبين أيوة مثل البوح في الأهداء يعني وحوي وان كاسي وكاسي استيدا أنت سان كاسي وكاسي استيدا روح ورب وقرني أنت سان كاسي وكاسي استيدا مركز وحوي يعني صيغتي بأسلية حصيل مركا المهم بيع المعاطات وحل إلهده أي مركا تشره مركا فقهاء قاركود أصدى متأخرين تشافعين وكلا وحيكو الصحيان أشياء دا يرير وحيا بيع المعاطات وحيارها يرير أن وويني أدور روحي مركا وحوي إلى الشيء سواء مسا إلى وين تا أنا حضرني أديه وككلنا أسوديه إصداف سيا إصداف صدين معاطات مدول لك كلوب سي عطى هذا لهذا وهذا لهذا ومفاعلة من العطاء ومفاعلة عطاء لك يعني في اسم دي وحيدا في المتأخرين تشافعيه أشياء يرير وقوة صحيصة هي لها يرير يعني قيمه ضبطنا وقوة صحيصة لكن وحوين هدي اللي يبين أيه لابد وإن سيغل الشيغة وكاسي وكاسي الصيب يا يعني دعتها بكذا اشتريتها بكذا ama qabilto yani waxa weeye siiqada carabiga shartina almuhim fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdaan ashyaada yareed iyo ashyaada waaweyn farqi ma kale leh dalil kale farqinayaan lama arag marka waxa yareed iyo waxa waaweynba mucaataadku way ku asxaysaa shartina maaha siiqadu siiqada ama oraahdu waa ugu horeysa wixii madinatu riba ah raallihaansho wixii uu ahaa loo filaan laakiin siiqadu siday madinatu ridaa u tahay ayaa mucaataadka laysu dhiibayo oo ruuxana kan bixinayo kana qaadanayo yaa oo kii kalena kaa qaadanayo kaana u dhiibayo ayay waxay u tahay loo filaan u tahay raallihaansho sida saxiixina waa saas saxiixa waxay tahay yacni baycu lmucaataat yasixu fi ljariir waaltaqiiq waxa yar iyo waxa weyn waa ku asaxaya qowlkaasaa sawaab ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culiqa alxukmu bimadinatiha xikmadu hadday qarsoonaato ama ay intishaarto oo marka kala duwanaato xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filan kaa loo filaanna raallihaanshihii siday siiqadu ugu tahay baa mucaataadkuna ugu yahay walaa farq halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka